إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث حق أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي حق الهدي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم من النار ومن كل ما يقرب إليها من عمل أو قول أو فعل. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فإني أقرر مبدأ قرآنيا قبل أن أتحدث بشيء من الآيات والنذر والأحاديث، وذلك أن مصائب الأمة التي تنزل بها كيفما كانت من كوارث الطبيعة أو من نكاية العدو سواء، كل ذلك رسائل من الله لمن يعقل، كل ذلك رسائل من رب الكون الحي القيوم إلى هؤلاء الناس أن لا مناص لهم من الدوران في فلك القرآن، لا مهرب لنا من الدوران في فلك القرآن. فكل مصيبة تصيب المسلم أو المسلمين ما هي إلا صفعة من الرحمن، وأقول من الرحمن لأن منه تأتي الرحمة للعالمين، فالمصائب رحمة للمسلمين لو كان المسلمون يتدبرون، لأنها هي التي تعيدهم إلى صف الله فيكونوا آنئذ عبادا لله مخلصين. ولقد أخطأ من أخذ مصائب المسلمين مأخذا إعلاميا غوغائيا أو حماسيا يذوب بعد لحظات. المؤمن الحصيف الذي ينظر بنور الله يبصر إلى الحياة من خلال الآيات القرآنية، ويطل من خلالها على الكون مما أراه الله جل وعلا ببصائر القرآن، ومن ذلك هذا الإنسان. فما أنزل هذا القرآن وما أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ليعبد الله في الأرض بحق، وما دام ذلك ليس على وجهه بين المسلمين اليوم، ما دام ذلك ليس على وجهه الذي يريده الله جل وعلا بين المسلمين اليوم، فإنهم لن يستحقوا إرثا حضاريا ولا مدنيا ولا دنيويا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. كان يمكن في منطق اللغة أن يقول لقوم مؤمنين، ولكن قال إن في هذا لبلاغا، أي إبلاغ وإرسال لقوم بصفة العبودية لله على اسم الفاعل الدال على الحركة الثابتة المستقرة، حركة ثابتة مستقرة هي عبادة الله في الأرض. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، من لا يكون في صف الصلاة لكل صلاة ولأوائل الأوقات حيث ينادى بهن لن يكون في صف الله أبدا، ولو رفع صوته بما رفع وصاح بما صاح، فصياح بالنهار ونوم غافل بالليل، أبدا لن ينتج مثل هذا شيئا من الخير لا له ولا لغيره. إن الله يبغض كل جعذري جواظ كما في الحديث الصحيح، أي القاسي القلب الجماع للمال لا يهمه مصادره، صخاب في الأسواق، كثير الصخب، كثير رفع الصوت بالخصومات والمخاصمات، جيفة بالليل، جيفة بالليل لأنه لا يصلي شيئا بليل، حمار بالنهار لأنه يرفع صوته ولا يتم إلا بأكله وشهوته. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. عباد الله إنما هم من وقرت السكينة في قلوبهم، الذين عرفوا الله حقا فأدركوا ما لله عليهم هم أولا من حق. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما توجل القلوب؟ شنو هو السبب باش العبد الحقيقي لله حينما يذكر الله يرتجف القلب؟ سببان. السبب الأول أنه تعرف إلى الله جل وعلا على قدر إيمانه هو، عرف بأن الله عز وجل هو الحي القيوم مدبر الكون، لا شيء يقع في الأرض إلا بعلمه وإلا بإذنه، وأن أعمارنا وأنفاسنا هي بيده، وكذلك أرزاقنا وسائر تدبير معاشنا ومعادنا. السبب الثاني أنه عرف حقوق الله على العباد بمن فيهم أنا وأنت، أي هذا العبد يتذكر بأن هذا الرب العظيم له حقوق على عباده، لأنه هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي هدى. فبأي لسان وبأي جارحة ستشكر هذا الرب العظيم؟ فبأي جارحة وبأي لسان وبأي وجدان ستشكر هذا الرب العظيم؟ شعر أنئذ بالعجز، كتشعر بأنك عاجز عن شكر الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فإذا ذكر تذكرت حقه العظيم عليك ووقع الوجل بقلبك. هذا للذي يؤمن بالله على أكمل وجه مما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. لهذا خلقنا رب العزة، ولهذا أدارنا القرآن على مدارات، كلها الآيات البصائر القرآنية كلها تسير بنا في دورتها كما الأفلاك وكما الأقمار والشموس، وكل في فلك يسبحون تماما إلى غاية واحدة هي الله جل وعلا. ولهذا القرآن ربى الصحابة الكرام على هذا المبدأ. أولا ما كانت المصائب تفتنهم عن الإقبال على الله، بل بالعكس المصائب دروس تجعل العبد يتقرب أكثر وأكثر من ربه ويراجع نفسه. مبدأ المحاسبة الذاتية النفسية الإسلامي الأصيل. هذه الأيام تمضي بي وبك، تعددت الأسباب والموت واحد، فماذا أعددت لمولاك لخالقك؟ لأن رب العالمين ما غاديش يسولك عن القضية الفلانية أو العلانية، لما نهزم المسلمون هناك، ولماذا قتل العالم الفلاني، ولماذا وقع، لا أبدا. سيسألك عنك أنت، ماذا صنعت في نفسك من حقوق الله في نفسك وفي محيطك الذي يحوط بك أولا وقبل كل شيء. هذا مبدأ الحساب والمحاسبة الذي عليه يوزن كل شيء. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وفي الصحيح ويكون سائر عمله على ذلك، يعني كل الأعمال ديالك اللي تجي من بعد موزونة ومبنية على الحساب اللي طلع في الصلاة. إن خيرا فخير وإن شرا فلا تلومن إلا نفسك، ويكون سائر عمله على ذلك. والحديث الآخر المحفوظ المتداول الصحيح أيضا، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد له سائر عمله. كثير من الناس غادي بميزان مقلوب، مرأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى، لأنه قلب موازين الإسلام وأولويات الإسلام في الدين والعمل والعبادة، بدءا بالمسجد وانتهاءا بالسياسة، حيث يفرط في حقوق الله ويبحث عن حقوق لغير الله. وقد تكون من الواجبات، قد تكون، لكن حق الله أوجب وأولى بالبدء والعمل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا ضاع حق الله فلا حق بعد ذلك يحسب لك لسواه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسل رسالة إلى ولاته زمن خلافته، وقال فيما قال لهم تضمينا لحديث النبوي، استعملوا واحد الحديث ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فيما قال لهم: واعلموا أن خير أعمالكم عندي الصلاة، فمن حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لأن كاين حق الله وحقوق الناس. فإذا رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بولاته قد حفظوا حقوق الله، كيتهنى على حقوق الناس لأنها بيد أمناء حفظوا حقوق الله. فإن كنا نضيع حقوق الله فلا طمأنينة ولا سكينة ولا ضمان لحقوق غيره. أنا وأنت كل يحدث نفسه بحق الله من نفسه ما موقعه. هذه مأساتنا. ائتوا إلى صلوات الفجر بمساجد الله بهذه المدينة أو غيرها، شحال ديال الناس كيصلي؟ وهذه الصلاة المشهودة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لا قيمة لصوت بعد ذلك. إن فسد وضاع منك صوت الفجر سجودا وركوعا لله رب العالمين. تبدأ حياتك يومك أول ما تبدأ بتحية المولى رب الكون، ها هنا مبدأ المؤمن، من هناك يبدأ. ومن لم يستقم له صف الصلاة لن يستقيم له بعد ذلك شيء أبدا. لما مات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضج الصحابة وفزعوا، يعني ديك الحقيقة ما مستوعبوهاش، كيفاش يموت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولو كان هذا الدين معلقا بشخص عالم أو قيادي أو أي إنسان، على رغم ما نكنه لأهل الله من الحب والتقدير، ليكون كان الدين معلق بالأشخاص، ليكون هذا الدين راب وانتهى أمره بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقوم الدين إلا بالله، واللي كيتوهم راه شاد الدين يطلقه ويتفرج يشوف واش غادي يطيحها بالدين. لا يقوم بشخصين، لا أنا ولا أنت ولا بمؤسسة ولا بفرد، دين الله قائم بالله. إما احنا نخدم دين الله، وإما ربي يجيب قوم أخرين اللي يخدموا دين الله عز وجل. هو الذي يبعثه سبحانه وتعالى، من يجدد الدين، كما في الحديث الصحيح المعروف، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. العادة دي الناس هل المدرسات الحديثية والمهتمين بالفكر الإسلامي رد البال هذه الكلمة دي يجدد، ولكن قبلها شيء. لا يكون التجديد إلا إذا وقع شيء قبله، وهو الفعل السابق. هذه الجملة يجوز الأفعال، إن الله يبعث، هذا الفعل الأول، والثاني يجدد. فالفعل التجديد من يجدد؟ فعل الإنسان، لكن يبعث فعل الله. الله بكذا هو الذي يدبر شأن دينه سبحانه في الأرض ويستخدم من أحبه. رأى المحبوب هو اللي خدمه الله في دينه، والمكروه أو الممقوت هو من لم يعيره الله اهتماما فأبعده عن خدمة دينه وأبعده عن الصلوات والإيمان والتقوى والصلاح، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يختار الصادقين. ولذلك الدين دين الله، وإنما العباد عباد. لما مات سيدنا محمد أعود عليه الصلاة والسلام، قال أحد الصحابة: والله ما مات رسول الله، انكر أنه مات، والله ما مات رسول الله ولا يبعثنه الله ولا يقطعن أيدي أقوام من وأرجلهم. ما تحملش الصدمة، لأن المحبة ديال سيدنا محمد في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم كانت عميقة جدا، فلم يتحملوا تلك الصدمة. ودخل الصديق، وأحببت أن أسميه بهذه الكنية التي كناه بها رسول الله، الصديق، لأن الصديقية هو ما سميته شيء الصديق، إنما هو أبو بكر بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق. وإنما الصديقية منزلة من منازل الإيمان، مرتبة درجة ديال الإيمان، هي آخر درجة إلى أعلى، لكي يطلع في الدرج ديال الإيمان درجة الأخرية صديقية، ما بعدها درجة الأنبياء. صافي انتهى الجهد ديال بنادم، كينتهي مع الصديقية، تتبقى النبوة تما فوق بنا. ولذلك وصف الحق جل وعلا مريم بنت عمران أم المسيح عليه السلام، قال: وأمه صديقة. وصلت الكمال ديال الإيمان، وصحاذ في الحديث كمال الإيمان. فدخل الصديق وهو رجل ينظر بنور الله، وانحنى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مسجن وقد فارق الحياة إلى رب العالمين إلى الرفيق الأعلى، وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله بأبي وأمي أنت. ثم صعد المنبر، منبر المسجد النبوي، وهو ينصت إلى عمر يقول: والله ما مات رسول الله. فقال: يا أيها هذا القائل، ما مات رسول الله على رسلك، تمهل، ثبت من كلامك اللي كتقول. فلما سمع عمر رضي الله عنه قول أبي بكر قال: لم تطق ركبتاي حمل، ما بقاوش الركبين ديالو قدين يهزوه، فجثى بركل ما بقاش عنده الجهد، لأن عرض أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سينطق بحق ما وجعل ينصر. ثم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. القرآن، هذا منطق القرآن، لأنه بعدها مباشرة كما في حديث عائشة، حديث مروي صحيح البخاري، عائشة تروي وتقول: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قالت عائشة رضي الله عنها: فكأن الناس ما سمعوا بهذه الآية ولا عرفوا أنها أنزلت. عدد كبير جم غفير من الصحابة حضرين، كلهم قراء كاملين أهل القرآن وعارفين الآية موقعها وسياقها، ولكن بحال عمرهم ما سمعوها. فنشج الناس يبكون، عاد الساعة وقعد القلوب ديالهم بأن الدين هو هذا، الدين عبادة الله في الأرض لا يرتبط بفلان ولا علان، والمشكلة في المسافة التي تفصل بيني أنا وبين رب العالمين، وبينك أنت وبين رضا الرحمن الرحيم. هذه المشكلة في الكيف، لأن وراثة الحضارة، الورث ديال الحضارة إنما يعطيه الله جل وعلا للأصلح. لما كيف ذول المسلمين كيحكم عليهم الله سبحانه وتعالى بسنات الاجتماع البشري، حالهم بحالنا حينما يضيعون الاوقات والصلوات ويفتقون الى المفاسد والمهبقات، كيف يورثهم الله سره وسلطانه سبحانه جل وعلا. ولقد كتبنا في الزبور، دبروا تأملوا القرآن زيان، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. إن في هذا، فهذا المنطق، فهذا البصيرة، فهذا الدليل القاطع، لبلاغ بلاغ بيان قوي متين لقوم عابدين، أي أن من أراد أن يسلك إلى الحق فعليه أن يسابق إلى مراتب العبادة، يطلع في الدروج ديال العبادة. فخرج الناس من المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرج الناس بالحق الذي بصرهم به أبو بكر. أمنا عائشة تقول: من بعد ما سمعوا الخطبة ديال سيدنا أبو بكر الصديق خرجوا من الجامع سكينة بهدوء بطمأنينة يتلون. خرج الناس بالحق، شد الحق في الدماغ ديالهم في القلوب ديالهم. منين جاء الحق؟ من بصيرة قرآنية بصرهم بها أبو بكر. خرجوا يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا دياله هو عليه الصلاة والسلام وحكم الله القضاء فيه، ولكن ديالنا احنا هو الذي بعده، ديالي وديالك وديال كل مسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. رب العالمين ما محتاج شيء للعبادة ديالنا، ولا محتاج للحمس ديالنا أو شيء من القبيل أبدا، وإنما نحن المحتاجون إلى رضا الله. اسأل نفسك تغرس شكون هو الشيء اللي كتعطاك خاطر ديال قلبك، واحضر راسك من الأهواء، حذاري من الأهواء والوساوس الشيطانية، أخلص لله السؤال، سول راسك ما تسول حد، باش حتى واحد ما يسخر منك ولا النفس ديالك تقول ما نرضاش يسمعوا لي ويقولوا عليا. إذ ما عرف أنا عبد الله في نفسي أتحدث من الشيء اللي يحدث لي طمأنينة في قلبي، ونحس أنني لدرت وكثرت منه وسبقت به، سأبال رضا الله جل وعلا. هذا هو الإشكال الذي نحن في حاجة إليه. ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا، المقابل وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين، وأول الشكر الخضوع لله بالعبادة، خضوع لله بالعبادة. حينما ترى نفسك تستيقظ بيقظة الإيمان، بقى الإيمان كيفيق في القلب ديالك، وتجد حر الشوق إلى عبادة الله، وتجد الحاجة الحقيقية إلى رحمة الله. أنا بعيد من أطرق ذهب الله، ينفتح عليك فضل الله وتنفتح عليك رحمته، وبصيرته. تبدا تشوف حقائق الايمان الجليه وترى ان هذا العالم كل العالم يقوده احد احد هو الله سبحانه وتعالى. عمر الكون والكون جزء من نوب الادم. شنو هي الارض في الكون ديال رب العالمين؟ شنو هي الارض؟ ذره نقطه قريبه ما تبانش ليك بالعين لو انها تعرض عليك صوره ديال ذاتك ومجرات سماوات وفضاءات. نقطه ضئيله جدا. الكون بالامتداد ديالو المهول يسير واحد هو رب العالمين. لا يصطدم شيء فيه بشيء، لا يصطدم فيه شيء بشيء الا بقدر والا بوقت والا بميزان. وكل شيء غادي في طريقه في الكون ديال رب العالمين مهما بدا هناك لنعذرك الضعيف من اضطراب. الفلاسفه ديال اليونان بكري يعني قبل الميلاد تؤمنوا بالعقول ديالهم المجرده، عقول ما عندهاش توجيه ديني. غير عقلك عقل مجرد ليس عقل مسدد للوحي. وقالوا حقيقه هذا الكون ما يمكنش يخلق راسه، خلقه رب العالمين غادي يسلموا بها. ولكن واحد الحاجه ما فهموهاش، شافوا بان الغابه القوي كيكون ضعيف، الاسود تاكلوا الحيوانات الضعيفه والسباع والضباع وهلم الجره. وكذلك الحوت في البحر، الحوت الكبيره كتاكل الحوت الصغيره. وكذلك الناس يقتتلون في الارض بين ظالم ومظلوم وتمضي السنوات بل القرون ولا يرون القصاص. تد السنوات تد قرون كيشوفوا المظلوم مات مظلوم والظالم عاش ظلم. في البهائم الوحوش الاسماك الانسان قالوا وقيل هذا الكون من اللي خلقه الله اهملوا ارموه انساه سبحانه وتعالى عنده ذكاء علو كبير. راه هذا الاحساس كيجي للمسلمين واخا ما تيصرحوش به يجيهم وسواس الشيطان. عنده بالك بان التقتيل الذي يقع للمسلمين في فلسطين وفي غير فلسطين راه عمل عشوائي عبثي ابدا. صحيح هو افساد في الارض ولكن على عين الله. رد بالك على عين الله وعلى قدره، انه جل وعلا ينضج جيل الارث، الجيل اللي ورث كما ورد في الاحاديث الصحاح التي تخبر ان في اخر هذه الامه جيلا مهديا الى صراط الله. هذاك الجيل اللي ورث لا بد يدوز من الابتلاء، قناه الابتلاء خصو يدوز منها 13 سنه. والقران يتنزل على رسول الله عليه الصلاه والسلام ومعه صحبه، مع اصحابه ما عندهمش الحق يصليوا في الكعبه، اللي قبطوه الكفار كيصلي يعذبوه ويصلبوه ويمزقوه. وقد فعل بكثير من اصحاب رسول الله ما فعل 13 سنه. والقران يتنزل وممكن رب العالمين يمسح الارض من الكفار بمعجزه، لكن الله عز وجل ما يورث الخير للجيل حتى يستاهلوا هذاك الجيل. إلا ما استهلوش ما كيورثولوش. ولذلك اللي وجد واحد المال في المثل وجد مال ما عرف شي قيمته كيضيعوا بين عشية وضحاها كيرفخ فيه كيطير، بينما اللي ورث مال وكان شارك في الإنتاج دياله وعرق عليه كيعرف قيمته. ولذلك قلما يكون من المبذرين أو من السفهاء المبذرين المضيعين. كذلك الدين، باش ما ربي تعالى يعطيك التمكين في الأرض كيخدمك يبتليك باش ما كتشد الدين كتشدو متين. ولهذا جاء احدهم الى رسول الله في هذه المرحله ديال الاستضعاف في مكه، عيا واحد الصحابي عيا بغى يصلي يمشي يخرج للجبل يدخل في مغاره باش ما يشوفوش، يتخفى ويستخفي بصلاته يستخفي بتلاوه القران. يعني شيء متعب ان الانسان يستخفي بالعقيده ديالو والدين ديالو، متعب، ارهاب نفسي واجتماعي كبير شديد. وجاء إلى رسول الله أحدهم وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ مش مطلبش الله تعالى يفرج علينا خلاص عينا، مطلبش الله تعالى ينصرنا خلاص تعبنا. هذا مفهوم الكلام والسؤال الذي يعبر عن المعاناة ديال ذاك الصحابي مسكين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجاب بمنطق القرآن، خلوا لقد كان في من كان قبلكم، يعني من المؤمنين السابقين، ويعني المؤمنين ديال النصارى اللي جاوا من بعد اليهود، واليهود رفضوا المسيح وقلبوا يقتلوه ويصلبوه لكن ما مكنوا من ذلك كما هو معروف في كتاب الله، ولكن شبه له فجعلوا يقتلون أتباعه. قبطوا شي واحد متدين بالدين الجديد يذبحوه ويقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف ذلك لقد كان في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسي. كيديروا له المنشار ديال الخشب الكبير على المفرق، فاش كيفرق الانسان الشعر ديالو اذا فرقوا في الوسط، مفرق الراس في الوسط، يقولوا لي اش دار لك، نشروا ولا تكفر، يخيرونه بين النشر نصفين او الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيفرق من راسه الى اخمص قدمه نصفين، كيتفرق على جوج بالمنشار. قال: لا يرده عن دينه ذلك شيئا. وضمن رسول الله لأصحابه إن ثبتوا النصر، وخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى غادي ينصر الدين ويمكن المسلمين حتى تخرج المرأة مسافات بعيدة، ما تخاف والو، ويخرج الراعي من الحجاز اليمن، راعي غادي سارح لا يخشى أحد إلا الله، خشية عباده والذئب على غنمه، غير الضبل ديالو الغنم ديالو ما يكلاش الدين. يعني الدين إذ يمكن المسلمين تنزل السكينة والأمان والطمأنينة، ولكن بما؟ بصبر المسلمين، صبر على البلاء والابتلاء، وتقرأ البلاء والابتلاء، ماشي تاكل العصا وانت دائما في الغي والضلالة، كلا، لما تحس بأن الأذى قد مس جلدك أو قلبك افزع، هرب إلى المسجد، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا منطق القرآن، وهذا الذي نعرفه من دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله، فمن حاد عن ذلك في التعامل مع المصائب والبلايا فقد أخطأ الطريق إلى الله. حقيقة لما كيمشي الإنسان أنا أو أنت ونعود نقرأ القرآن من جديد بعين التدبر، وتكسر الأقفال ديال الذنوب على قلبك، أقفال مصدية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كسر الأقفال وقطع الأغلال، القيد اللي عندك في يدك تجاه الصلوات والعبادات وفي رجلك تجاه المساجد، وكسر الأقفال ديال الذنوب اللي شدلك القلب ديالك، وحل البصيرة ديالك على كتاب الله، ترى عجبا، أول حاجة تبلك أنا وأنت أننا ما نستاهلوش فعلا نكونوا ممن ينصرهم الله ويمكن له، لأننا ماشي في المستوى، حقيقة ماشي في المستوى ديال الحقائق الإيمانية اللي جاية في القرآن الكريم، بعاد بعاد بعاد جدا. فلنا صلة إلى البداية، غير باش تدرجلك على خط البداية، خصك سير مشية طويلة إلى كتاب الله، سير إلى كتاب الله. هذا القرآن فعلا الذي اتخذناه مهجورا، وجب أن نعود إليه، فيه خبر واقعنا، لا يسحب لك فيه غير كلام على بني إسرائيل القديمة، فيه أخبار صادقة من الله على واقعنا وعلى أنفسنا، نفسي ونفسك ونفس الآخر. وتوجد تما بأن ميزان حرارة الإيمان، ترمومتر ديال المجتمع الإيماني هو هذا المسجد، يعني ماشي هذا المسجد بجدرانه وقبابه، ولكن المسجد كرمز موجود في المجتمع الإسلامي، على قدر عمرانه يكون صلاح الأمة في المجتمع، وعلى قدر فراغه يكون فراغ القلوب من الإقبال والحب لله جل وعلا وللدين. كل واحد يسول سؤال، شكون اللي عمرو قرأ تفسير ديال القرآن الكريم مختصر كامل وختمه باش يتأمن ويعرف الرسالة، لأن ربي صفت لك قرآن رسالة، قريت الرسالة فهمت الخطوط العارضة، ما مطلوبش منك التفصيل ديال العلماء، الخطوط العريضة واجب عليك، ماشي لخاطرك ولا لخاطري، واجب علينا نتعرفوا على الخطوط العريضة ديال الرسالة ديال رب العالمين. كل اللي عمره ما فكر حتى التفكير ديال يتعلم من القرآن حقائق الإيمان الأساسية، اللي أبسط تفسير وأقل تفسير يعطيها لك، بل نسأله سؤالا أعظم من ذلك وأخطر من ذلك، شكون مننا فعلا كمل القرآن من الأول حتى الآخر؟ عند اليقين أن كثيرا كثيرا كثيرا من المسلمين عمرهم ما ختموا القرآن ولا مرة واحدة في حياتهم. رسالة تجي من رب العالمين، تجي من فوق سبع سماوات ليك، ترى ما جايش لواحد آخر، جاية ليك كلية ولكل إنسان في نفسه. كتسمع يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كأنه أنا ماشي منهم، هذا رب العالمين حينما يخاطب الجماعة يخاطب الفرد كل شخص في نفسه. عندما يسحب لك بأن ربي سبحانه وتعالى زعما كيدير لنا الضر لأنه عاجز سبحانه جل وعلا عن استيعاب مواجيد كلام كل شخص حتى يفضي الآخر عادي يجي الآخر، أبدا، هذا أنا وانت رب العالمين يسمع أصوات الداعين من السائلين والمستغفرين والتائبين المذنبين، ولو يجمعوا كاملين الملايير ديال الكرة الأرضية كلها يجتمعوا في صعيد واحد، يجمعوا كاملين في وطية واحدة ويناديوا بصوت واحد وبلغات مختلفة، يعيطوا على رب العالمين يسمعهم ويدركوا خطابهم ورغبتهم أكثر مما يدركونهم من أنفسهم في قرارة أنفسهم في اللحظة نفسها، وهو فوق الزمان والمكان جل وعلا. القرآن جاء باش نتعرفوا على أنفسنا شكون احنا، ونتعرفوا على رب العالمين اللي خلقنا، ونتعرفوا على الدور ديالنا في الحياة. ثم أنا إذن وأنا إذن فقط غادي تعرف تصرف بالمنطق الإيماني اللي هو منطق رزين، منطق الحكمة حكيم، والحكمة من المبادئ الأربعة، من المبادئ الأربعة اللي جت النبوة باش تثبتها في الأرض. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ها واحد، ويزكيهم أي يربيهم، ها اثنين، ويعلمهم الكتاب أي القرآن، ثلاثة، والحكمة، أربعة. إنما الحكمة هي منطق التنزيل، ها الآية، ولكن كدير تهبطها الواقع ديالك ثم كاين الحكمة. ولذلك كثير من الناس يفهموا ظاهر الآية لما كيبغي ينزلها كينزلها مقلوبة، ما كاينش الحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. القرآن كيعلمك هذه الحقائق ويعمرك بالسكينة والوقار، وتنظر الأمور بنظر بعيد، وكيولي عندك البعد باللغة المعاصرة التعامل مع الأحداث والوقائع، تسمح على استعمال هذا اللفظ، البعد الاستراتيجي، كتحفر هنا باش يخرج المالهي بعيد جدا. هذا منطق الدين، وهكا خدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة ويربي حقائق الإيمان، ومنوع على صحابي ضرب حتى بحجرة، حتى بحجرة منوع عليه. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، تتعمر تعمر يعني ماشي حتى تولي من الأولياء الناطقين بالغرائب والعجائب، لا أبدا، تعمر تقابي، تعمر النقصان، راه ماشي المشكلة يعني تعمر توصل للكمال والفيض، لا، أنا وأنت ناقصين، عندنا التقابي، حقوق الله عندنا الأماكن ديالها فارغة، ما عمراش، عمر حقوق الله. اللهم اجعلنا من المهتدين، واجعلنا من الهادين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. اللهم بصرنا بحقائق الإيمان، اللهم بصرنا بحقائق القرآن، اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله يا رب ربيع قلوبنا، واجعله اللهم جلاء غمنا وهمنا، واجعله اللهم كاشف كربنا، واجعله اللهم نور أبصارنا وبصائرنا. اللهم أنت النور نور السماوات والأرض، فأنر قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، واجعلنا لك من الشاكرين، ولآلائك ونعمائك من الذاكرين، واجعلنا على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين السائرين المقتدين به وبصحبه وبالتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وتمكن الأمن والأمان لهذا البلد الأمين ولهذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبارك اللهم له في ولي عهده مولاي الحسن، واجعلنا لنعمائك وفضائلك من الشاكرين، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة برحمتك حتى أن نكون من الشاكرين العابدين. اللهم وابعث في قلوبنا محبتك والشوق إليك والسير إلى كتابك العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.